يقول السائل: بعض الناس يطعن في كتب في كتاب الإمام أحمد الإمام كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وكتاب الإبانة لابن بطة ويقولون أنها تسبب تبديع الناس، فهل هذا صحيح حفظكم الله؟ كتب طيبة فيها بيان لطعن بعض الناس للتبسيط الدلالة على الخير، كتب عبد الله بن أحمد، كتب صاحب الإبانة وغير الإبانة، لله الله أباني كثيرا من البدع وأباني مع ناس من أهل التحذير من شبهها وشبههم، هذا قرأنا كله، قرأنا كتاب عبد الله بن أحمد في خير كثير وفي إنكار ما وقع عن بعض الناس من البدع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.